فصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة معروفة، وعوقبوا بالهجر 40 يوم ثم 50 يوم، ما أحد يكلمهم ولا يكلمون أحد، حتى نساؤهم اعتزلوهم، عذاب نفسي شديد، حتى أنزل الله عز وجل توبته عليهم. تدرون ليش؟ ما الذي نجاهم؟ إنه الصدق، الصدق ينجي صاحبه. حتى قال الله عز وجل بعد ما نزل توبته على الثلاثة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ترى اللي بينجو يكون مع أهل الصدق. تستغرب أحيانا لما تشوف الكفار اليوم متعودين على فضيلة الصدق. الكفار يا شيخ، إيه نعم الكفار، كثير من المجتمعات الكافرة اليوم عودوا وربوا أبنائهم على فضيلة الصدق، لأن الصدق فضيلة ما يختلف عليها الناس، مؤمن والكافر، الموحد والمشرك، كل الأمم تتفق على أن الصدق فضيلة، والكذب ريبة، والكذب رذيلة. يقول أحد المغتربين يدرس، مبتعث شاب خليجي، يقول أدرس عند عائلة، أول سنة أجلس عند عائلة عشان يتعلم اللغة. يقول جالس عند عائلة وعندهم بنت صغيرة، فعشان يتعود على اللغة الأم والأب يتكلم معاهم. يقول يوم من الأيام قالوا لي نبي نطلع، ممكن نخلي البنت عندك الصغيرة؟ قال لا بس خلوه عندي ما في مشكلة. يقول جلست والبنت تلعب وتلهو، فجأة كسرت كوبا في المطبخ، فخافت وأخذت تبكي، ماذا ستفعل أمي؟ قال لها الشاب يبي يسوي خير الحين، يعني قال لها: لا عليك، قولي أنني أنا الذي كسرته وسأشتري كوبا بدلا عنه، خلاص انتهى الأمر. على باله قاعد يسوي خير الحين. يقول فلما رجعوا للبيت قال لهم: ترى كسرت الكوب. سألوا البنت، البنت هي قالت فلان كسر الكوب وما يدري. قال: لا عليكم، سأشتري كوبا مكانه، وانتهى الأمر ومشى الأمر. البنت بالليل أنبها ضميرها، مع أنها ما هي مسلمة لكنها ما تعودت على الكذب، بكت. أمها تسأل: ليش تبكين؟ قالت: أريد أن أعترف بشيء. تعترفين بما؟ قالت: أنا التي كسرت الكوب وقد كذبت عليك. مو متحملة أنها تقول كذب، مع أنها ليست مؤمنة، لكن الصدق ترى فضيلة عند البشر كلهم. فقالت الأم في اليوم الثاني، جلست مع الشاب، قالت: والله ما رأينا عليك بأسا، أنت من أفضل من سكن معنا بأخلاقك وطيبتك، لكن ما فعلته مع ابنتي لا يغتفر. أنا ربيت ابنتي على الصدق، فلن أسمح لأحد أن يؤثر عليها، علمتها الكذب. قال: ما قصدت، حتى لو ما قصدت، نحن علمناها أن تقول الصدق دوما، فابحث لك عن بيت آخر. وفعلا خرج من هذا البيت. كيف أمم تربي أبنائها على هذه الفضيلة، وبعض الناس عندنا، ما نقول كل الناس، بعض الناس عندنا أسهل ما عنده أنه يكذب ويتحرى الكذب، حتى يكتب عند الله كذابا، صفة النفاق وأهله الكذب. أنبياء الله، إسماعيل وصفه الله صادق الوعد، وإدريس وصفه الله صديق النبي، هؤلاء هم الأنبياء صدق، لا يقولون إلا الصدق. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم إذا مزح يقول: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا، يعني في جدي وفي هزلي، في غضبي ورضاي، في كل وقتي لا أقول إلا الصدق وإلا الحق. عبد القادر الجيلاني رجل صالح عابد، في إحدى السفرات قطع اللصوص طريقهم ومسكوهم، قالوا لكل واحد: كم عندك؟ أخرج ما في جيبك من أموال. كل واحد عنده بعض الدريهمات يطلعها. فسألوا عبد القادر الجيلاني، قالوا له: كم عندك؟ قال: 40 دينارا. ماذا؟ 40 دينار بالنسبة لهم كان كنز. قالوا: ماذا تقول؟ تهزأ بي؟ تركه الرجل على باله يستهزئ فيه. فجاءه الآخر قال: ماذا قلت له؟ قال: عندي 40 دينارا. قال: تكذب. قال: لما أكذب؟ فأخذه إلى زعيمهم، زعيم العصابة، قال له: ما عندك؟ قال: عندي 40 دينارا. قال: أخرجها. فأخرجها 40 دينارا. قال: لما اعترفت بهذا؟ لما أخبرت؟ قال: عاهدت أمي منذ صغري ألا أقول في حياتي إلا الصدق، أنا حياتي ما كذبت. فقال: لصدقك سأعفو عنك وعن أصحابك. فأرجعوا للناس أموالهم وتركوهم. الصدق ينجي والكذب يردي، ولا مساواة بينهما أبدا والله لا يستويان. أحد الصالحين رؤيا بالمنام، اسمه أبو منصور الدينوري. هذا الرجل كان صالحا، فرآه أحد أصحابه فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي ورحمني وأعطاني ما أؤمل. فقال له، يسأله بالمنام: ما أحسن ما يتوجه به العبد إلى ربه؟ أحسن شيء الواحد يتقرب فيه إلى الله. فقال له: أحسن ما يتوجه به العبد إلى ربه الصدق، وأقبحه الكذب، ما نجاه إلا الصدق، وما يردي الكثيرين إلا الكذب. أصدق الناس من؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يسمى الصادق. ولما جاء لأهل قريش وأخبرهم بخبر الإسراء أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع في نفس الليلة، ما صدقوه، قالوا: الآن عرفنا كذبك. كأنهم الآن يعني مكتشفين، الآن ما استطاعوا أن يكذبوه بكلمة. هذه غريبة، هذه عجيبة، تضرب لها أكباد الإبل شهرا في ذهابها وشهرا في إيابها، وأنت بليلة رحت ورجعت، لا في طيارات، لا في ماكو شيء. فبدأوا يكذبونه، قالوا: اذهبوا إلى صاحبه، من اللي دائما يصدقه؟ من الذي دائما يقول هذا ما يكذب وهذا صاحبي؟ من؟ إنه أبو بكر. فقال المشركون: اذهبوا إلى صاحبه وأخبروه بالخبر وانظروا ماذا سيقول، يعني الآن خلاص، الآن لن يستطيع أن يصدقه. فلما جاءوا لأبي بكر، أبو بكر ما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، الآن المشركين جايين يخبرونه، قالوا: سمعت ما يقول صاحبك؟ قال: وما يقول؟ قالوا: يقول أنه ذهب لبيت المقدس ورجع في ليلة واحدة، في ساعة واحدة. مباشرة قال أبو بكر: إن كان قد قال فقد صدق، إن كان قد قال، يعني على ذمتكم، إن كان قد قال فقد صدق. فأنزل الله عز وجل: والذي جاء بالصدق رسول الله، والذي جاء بالصدق وصدق به، أولئك هم المتقون. ومنها سمي أبو بكر الصديق، صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء. في إحدى المنامات رأى النبي صلى الله عليه وسلم ملكان أخذاه، فأخذ يرى بعضا من عذاب أهل القبر. من بعض عذاب أهل القبر رأى رجلا مستلقي على الأرض، شوف المنظر هذا، رجل مستلقي على الأرض ورجل قائم عند رأسه، بيده كلوب، شفت الكلوب هذا؟ بيد هذا الرجل القائم عند هذا المستلقي. يقول: فيأتي بالكلوب على شدقه فيجرجره إلى قفاه، حط الكلوب على فمه ويجرجره، ثم منخره إلى قفاه، تخيل، ثم عينه إلى قفاه، شوف الدم شلون يسيل، تخيلت العذاب الحين؟ ثم يفعل في الجهة الأخرى ما فعل في الجهة الثانية الأولى، فيرجع هذا كما كان وهذا يجرجره، والدم يسيل والألم يشتد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للملكين: سبحان الله، من هذا؟ شنو هذا الإنسان اللي قاعد يحصل له هذا الشيء في قبره إلى أن تقوم الساعة؟ تخيلت العذاب؟ والله الواحد منا يا أخوان لو مسمار يدخل في صدغة، شو يصير فيه؟ ما أقول لك إبرة، مسمار لو يضرب فيه، طيب كيف بالكلوب الذي يجر إلى قفاه، فمه ومنخره وعينه؟ قال: سبحان الله، من هذا؟ فقال الملكان بعدها في آخر الحديث، قال: ذلك الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. قبل الواحد لو يكذب قد تموت الكذبة في المجلس، لأن واحد سمعها وانتهت، حتى لو قالها حق الثاني ما تبلغ الآفاق. اليوم بوسائل الاتصال الواحد يكذب الكذبة بتويتر توصل آخر الدنيا. شفت شلون توصل الآفاق؟ ينزل كذبة بوسائل التواصل الاجتماعي اليوم، أي بلد لا تذهب إليه هذه الكذبة، بل حتى لو أنكرها بعدين راحت خلاص تبلغ الآفاق. هذا أشد من يصدق فيه هذا الحديث الكاذبون. تعرف ما هو أشد الكذب؟ أشد الكذب أن يكذب الإنسان على ربه عز وجل فيفتري في الدين وينسب أشياء ليست في دين الله على الله عز وجل. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. من أظلم ممن افترى على الله الكذب؟ ما في أظلم منه. أكذب إنسان على وجه الأرض الذي يكذب على الله وعلى دين الله. وأيضا بعدها من يكذب على الأنبياء والرسل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا. ينسب حديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ليس بحديث. يا الكذاب، تكذب على رسول الله؟ أيها الكاذب، يعني مو كذب على البشر، كذب على الرسل وعلى سيد الرسل بعد. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حتى لو نيتك زينة ما يجوز، مو على كيفك تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم قولا لم يقل. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأن يكذب الإنسان أحيانا فيظلم به خلق الله عز وجل، وينشر الكذب على الناس والعياذ بالله، ويفتري على البشر، هذا كيف سيلقى الله جل جلاله؟ الكذب، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. دع ما يريبك، الأشياء المتشكك منها اتركها، المعلومات المغلوطة لا تنقلها. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، مو كل شيء سمعته تقوله، هذا كذب. تتعود الكذب، كل تويتة ترتوتها، كل رسالة تنشرها، كل شيء جاءك في الواتساب على طول تنشره في المجموعات. يا أخي اتق الله وتثبت. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الكذب ريبة والصدق طمأنينة. الله، صادق مطمئن مرتاح لأنه صادق. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصدق الناس، كانوا صادقين. الأنبياء كانوا صادقين، ولهذا وصفوا بالصديقية. هؤلاء هم الأنبياء. جواري، دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم، شوف شلون كان يربي أصحابه. حتى في الإحراج لا تكذب، حتى في المزاح لا تكذب. دخلنا الجواري على النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم لبن، شربوا لبنا، بنات صغار. استحينا فقلنا: يا رسول الله لا نشتهي. هم كانوا يشتهون لكن من الحياء قالوا: لا نشتهي. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعلم، قال: لا تجمعنا كذبا وجوعا. يعني هم مشتهين وراح تظلون جياع ما تشربون اللبن، وهم تأخذون إثم الكذب؟ لا تجمعنا كذبا وجوعا. طبعا ابتسم وهو يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم بنات صغار. ولما رأى امرأة تعد طفلها بتمر، فلما جاء قال: أعندك تمر؟ قالت: نعم، أعطيته إياه. قال: والله لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة. حتى مع الأطفال لا نعود الأطفال على الكذب، نعودهم على الصدق ولو كان على أنفسهم. هكذا كان الأولون، هكذا كان الصالحون، ما جربوا في حياتهم كذبا أبدا. حياة الصدق من عاش عليها لقي الله بالصدق، وكتب في سجل الصديقين. وما أجمله من سجل: لا يستويان صادق وكاذب. من أعظم الكذب أن يفتري الإنسان على الناس ويظلم غيره. هذا ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما اتهمت زوجته عائشة ووصفوها بالإفك العظيم، إنها صفات المنافقين، والسذج من يصدق هذه الكلمات ويطلقها بين الناس. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وأي خير في اتهام الأبرياء المساكين. أيها الأبرياء اصبروا واحتسبوا، الخير قد لا يكون كله في الدنيا، قد يؤجله الله ليوم الآخرة، فظلم الناس لك كله حسنات. أيضا من الخير أن يعرف الناس الصادق من الكاذب، لولا إذ سمعتموه هذه الكذبات وهذا الظلم على الأبرياء، واتهمت بالإفك صديقة طاهرة زوجة نبينا حبيبته صلى الله عليه وآله وسلم، الله يقول لولا إذ سمعتموه. هذا الإفك وغيرها من الإفك والكذب الذي يتهم به الأبرياء، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. بنفسي؟ كيف أظن بنفسي خيرا؟ لأن هذا المتهم هذا نفسك، هذا المظلوم البريء الذي يتكلم الناس عنه ترى هذا نفسك، هذا أخوك صح، لكن أنت وأخوك واحد، أنت وهذا المؤمن البريء المتهم المظلوم ترى شيء واحد. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. عبد الله انتبه من الكذب، وإياك واتهام الناس، وأخطر الكذب البهتان على خلق الله عز وجل. ولو شاء ربك لعذبهم وأخذهم بعذاب عظيم، أولئك الذين يطعنون بالبشر، لكن الله عز وجل يمهل بعضهم حتى يتوبوا أو يؤخر لهم العقوبة في يوم لا يتأخر فيه العقاب. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. الله قضى الأمثال لنا وعلى الدنيا وضع الميزان، هجر ولقاء وصل وجفا وعناد ورضا يحتدمان. الله قضى الأمثال لنا وعلى الدنيا وضع هجر ولقاء وصل وجفا وعناد ورضا يحتدمان. والكل إلى سعد وشقا وخطانا يكتبها الملكان.